في من يقول تلك النقود، في من يقول تلك النقود. لكأنه طير يغرد في الحقول، حكم يرددها لأصحاب العقول. ماذا يقول حكم العقول؟ ماذا يقول حكم العقول؟ هل للندى زهر بدا أم غار صوت من صدى؟ هل للندى زهر بدا أم غار صوت من صدى؟ أم زار ينبوع يدا؟ أم أسمع الصبح البلا بلا لحنه لما شدا؟ ماذا يقول حكم العقول؟ ماذا يقول حكم العقول؟